إننا نريد أن ييأس منك، أن ييأس منك الشيطان. أريدك أنت أيضا أختي تفرغي لليلة هدوء. أرجوكم، الشيطان يريد أن يفسد. في أول حلقة لقبل الماضي حاول أن يفسدها بشتى الطرق وتمت بفضل الله. والليلة فضل الله تخلصنا من الشيطان أولا قبل أن أدخل إليكم وأجلس إليكم، فأرجو أن يكون يبدأ يتعامل معكم لينصركم علينا، لينتصر هو عليكم فعلينا. إننا نريد أن نفرغ الليلة وقتا لكي نخنق الشيطان، يغمى علي، نتخلص منه، أن ييأس منا نهائيا فلا يرد علينا بعد ذلك إلا لماما كطائف. إخوتي في الله، لابد أن تعرف الثغرات لكي تلازم الثغور مرابطا عليها لكي لا يدخل الشيطان. أكبر مدخل للشيطان، أنا دخلت في الموضوع مباشرة، أكبر مدخل للشيطان شهوات النفس. شهوات النفس، ولما أقول شهوة اوعى تفكر انها بس شهوة الفرج، لا، ده الطعام شهوة، والنوم شهوة، والكلام شهوة، والسلطة والمناصب شهوة، وحب المدح شهوة، كل هذه الشهوات كتير جدا جدا جدا. اخطر الشهوات على الاطلاق الشهوة الخفية اللي بيدخل منها الشيطان، اللي هي انا. الشيطان عايز ينفخ فيك عشان يخليك اله، يقولك انت اله. مش قلتلكوا قبل كده ان النفس الانسانية فيها كبر ابليس وفيها طغيان فرعون، طغيان فرعون، إلا أن فرعون قدر فقال وأنت لو قدرت لقلت. فالشيطان أما لينفس هذه فيك، أنت هتلتزم وبعدين بقى حرام حلال، يجوز لا يجوز، ينفع ما ينفعش. يا عم أنت عايز تعيش براحتك، عيش شبابك، عيش حياتك. اللي انت شايفهم دول هم تابوا من امتى؟ ما هم برضو خدوا حقهم الاول. الشيطان بينفخ فيك انك انت ما تبقاش عليك سلطان للدين ولا الرب ولا الاله ولا التقاليد ولا العادات ولا المجتمع ولا الادب ولا الاخلاقيات ولا القيم ولا حاجة ابدا. انا حر. مش قلت لكم دي اسمها ايه؟ من أمراض الأبالسة الإباء. إلا إبليس أبى، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أنت حرة؟ ها؟ بتقولي كده، الشيطان بيقول لك من جوه انت حرة، البسي على مزاجك، اعملي اللي انت عايزاه. وانا وحشة عشان اغطي. اخوتي، معذرة، وفي اول حلقة انا اليوم شوية مخنوق مما رأيته اليوم من لخبطة، حقيقي لخبطة. اخ صاحب لحية حلوة جميلة مش مقصرة ولا قصص منها حاجة خالص، ولابس فانيلا كات اللي انتوا بتقولوا عليها دي تيشيرت، وانجليزي وصور على بطنه ومحزقة، وبنطلون قصير اللي بتقولوا عليه برمودا، ورابط الشنطة السوداء على وسطه. الله، طب كيف يجتمع تشبه بالنبي والتشبه بالكفار؟ الاقي واحدة منتقبة وماشي عاملة كرفان في الشارع ولا بتقولوا عليه ايه؟ ها؟ البتاع ده أزرق وده لبني وده بمبة وده نزل منه ترتر وده عليه حروف اللغة العربية ومن وراء أرقام انجليزي. نقاب ايه ده؟ نقاب ايه ده؟ ده مين اللي قال ان ده يبقى حجاب اصلا؟ هي مش من شروط حجاب الا يكون زينة في نفسه؟ هو مش الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال وليخرجن تافلات؟ دين ايه اللي احنا بنشوفه اليومين دول؟ دين ملخبط، دين ملخبط. لقي ناس يسألوا في معاني إيمانية عالية جدا وفي نفس الوقت متبرجة شعرها وتسأل في معاني إيمانية عالية، تلاقي بيسأل في معاني وبيحب المشايخ وبيحب الدين وماشي في المخدرات، ماشي مع بنات. يقول لك انا بشوف المشايخ وبتفرج على ومتابع وبعمل وبسوي ومتابع برضو الافلام الجنسية والمواقع القذرة. ايه اللخبطة اللي احنا عايشين فيها دي؟ دين ايه اللي الناس بتعمله ده؟ مشكلة كبيرة جدا يا جماعة. ازاي واحد بيصلي وهو في ذات الوقت بيعصي ربنا معاصي كبائر؟ ازاي واحد بيسمع الكلام ده ومتابع كل اسبوع، مش انا بس، ومتابع مشايخ كتير وبيسمع ومركز وبرضه بيحارب ربنا؟ هو ده الشيطان، وهي دي الشهوات الخفية اللي بيشعللها الشيطان. انتوا فاكرين ان الشيطان هيسيبكوا بالراحة؟ لا، مستحيل. زي ما قلت لك كده، لما يدخل لك بقى من شهوات النفس، هي دي المشكلة الكبيرة، الشهوة الخفية، ان الانسان عايز يبقى حر، يعمل هو عايزه، يعمل اللي يعجبه، على كيفه، بمزاجه. مصيبة. الشيطان من مداخله العين. لما يقول الشيطان لجنوده وقفوا على ثغر العين، شغلوه، اروشوه، حتى لو عينه وقعت على حق خلوه بدون اعتبار، افسدوا له عينيه. مش انا قلت لكم مره ترويض الحواس، ان الانسان يروض عينه، انه هو ماشي في الشارع عينه مش تقع على البنات العريانه، وانما عينه تقع على شجره جميله، على زهره طيبه، عينه تبقى غضضها في الأرض، بصة للسماء، شايفة ملتحين، شايفة مصاحف، شايفة آيات. قول لي الكلام ده موجود في شوارع القاهرة؟ مليانة خيرات وبركات، بس انت اللي مش شايف، لان الشيطان مشوش لك عينيك. بص على البيت دي، بص على العمارة دي، بص على العربية دي، بص هنا، بص هنا، وسوسة عامل لك وش في نفوخك. الشيطان واقف على ثغر الاذن يقول لاوليائه ويقول لجنوده اوعوا ودانه تسمع حاجه صح. ودانه اوعوا تسمع ايه قران، اوعوا تسمع واحد بيذكر ربنا، لا لا لا، شوشوله على هيك. هكذا قالوا، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. إذا سمعك القرآن يسمعك من واحد صوته مش حلو فيخليك برضو تنفر. أحيانا بيحصل كده، وإذا سمع ينفر ويبعد. وإنما يسمعه هنا مزيكا، وهنا أغنية جديدة، وهنا واحد بيشتم، وهنا نكتة، وهنا كلمة سيئة، وهنا قذرة. اشطن واقف حاطط جنود على عينيك، جنود على ودانك، جنود على قلبك، جنود على لسانك. اوعوا يذكر الله. احيانا تلاقيك ماشي كده وشفت حاجه جاي تقول سبحان الله، واحد يقول لك مساء الفل، تقول اهلا ازيك، تسمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم، تيجي تصلي عليه وهي يقول لك بقول لك ايه الشارع مش عارف ايه فين. نعم اه ايه ليه؟ طيب هو احنا كنت خلاص انتهت موضوع الصلاة على النبي، طارت، لانه موقف جنود على لسانك. ما انتش عايز تقول الا كلام فجور، كلام فسق، تغني، تدندن. مش احيانا تبقى قاعد مثلا في العربية كده او قاعد في مكان لوحدك وتلاقي نفسك كده قاعد تفوق، تلاقي نفسك بتغني بأغنية من رواسب الجاهلية. انا بفكر واحدة انتقبت وغطت وجهها وجسمها كله، ليه بتدور على الشياك؟ تقول لي ده ربنا قال هم النساء كده، او من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. هو ان المرأة نشأت كده في التجمل والتزين لا، في البيت لزوجها. هو ده ان احنا بنقول دايما ان المرأة اللي بتتزين وتتمكيز البنت دي لمين؟ الكلام ده لزوجها. تلبس شورت، تلبس بنطلون، تلبس ضيق، تلبس قصير، تلبس مقطع، لزوجها. اما في بيت ابوها وامها لمين؟ يقول لنفسها. لنفسها ايه؟ ما احنا عايزين نقاوم نفسها دي، نقاوم نفسها دي الأمارة بالسوء، نروض نفسها دي. وبعدين الشيطان بقى يبدأ يزيغ عين ابوها ويزيغ عين اخوها. ينفع؟ بيحصل للأسف الشديد. الشيطان، اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم، اللهم اصرف عنا وعن المسلمين والمسلمات كيد الشياطين. ربي أعوذ بك من غمزات الشياطين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. ربي أعوذ بك من نزغات الشياطين. ربي أعوذ بك من لمسات الشياطين. ربي أعوذ بك من الشياطين. الشيطان، نعوذ بالله من شياطين الإنس والجن. واقف على الثغور كلها الشيطان، هو توعد بكده. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ربنا سبحانه وتعالى اداله دي. ربنا سبحانه وتعالى قال له ايه؟ واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد. وعدهم. قول لي طب كده بقت الامور خطيرة قوي، ليه ربنا مكن له من كل ده؟ حرب. وزي ما اداله ادالك. بعت لك الرسل والانبياء واداك القرآن وقال لك انت قول بس اعوذ بالله وانتهت القضية. بس وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وانتهت القضية. ربنا اداك حملة العرش بيستغفروا لك ويدعوا لك. اداك حفظة يتعاقبون فيك ليل نهار بيحفظوك. اداك جنود من مؤمن الجن ومن الملائكة يدافعون عنك. اداك قده 100 مرة عشان تنتصر عليه. لكن انت اللي عجبك اللعبة بتطوعه وتوافقه وتجري معاه وتمشي على هواه. ربنا قال لنا كده في العتاب: أفتتخذونه وزريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. طيب الشيطان واقف على عنينا وعلى ودنا وعلى لساننا وعلى ايدينا ورجلينا وعلى قلوبنا. الشيطان يضع خصمه على قلب ابن ادم. عايز ايه الشيطان؟ عايز ايه تحديدا؟ عايز نخلص من الموال ده. هو عايز مننا ايه؟ عايز يدخلك جهنم خالدا مخلدا فيها معه. ياه. طب وهيستفيد ايه؟ احنا قلنا بقى حقد حسد. حقد بيحقد عليك يقول انه اخرج من الجنة بسبب ابيك ادم وهيدخل جهنم. فقال ادم خرجنا بسببه ما نخليهش يدخلها لا هو ولا اولاده يدخلوا معنا جهنم. قول لي طيب ما سهل كده الواحد يدخل جهنم او الشيطان يعني يدخله جهنم؟ قال سبحانه وتعالى، اسمع كلام ربنا، ركز معايا في كلام ربنا. طب صح معايا، الله يرحمك اتعدل. امتى بقى تركز معايا كده؟ ركز اهدى وقعد ركز ركز ركز ركز جدا. اسمع ربك بيقول ايه: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. اللهم لك الحمد. اللهم إنا نسألك من فضلك العميم وجودك يا كريم. اللهم إنا نسألك من رحماتك، نسألك رحمة من عندك. اللهم إنا نسألك رحمة من عين جود المنة نطفو بها على ساحل بحر كرمك فتأخذ بأيدينا ونواصينا إلى رضوانك. يا رب يا رب يا رب. لولا فضل ربنا، لولا رحمة ربنا كان كل الناس دي ورا الشيطان جري. له أساليبه القذرة، له فتنه ومداخله اللي قل ما ينجو منها أحد. إذا كان عايز دخلك جهنم فأول حاجة يأمرك بها، ابن القيم يقول: الشيطان يريد أن يظفر بالعبد في عقبة من 7 عقبات بعضها أصعب من بعض، لا ينزل منه من العقبة الشاقة إلى ما دونها إلا إذا عجز عن الظفر به فيها. في 7 حاجات 7 درجات 7 مراتب الشيطان عايز يطولك يظفر بك فيها. مش هيسيب الدرجة الأولى وينزل للدرجة الثانية يحاول فيها إلا لما ييأس يعجز. الدرجة الأولى الكفر. قال سبحانه وتعالى كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة، الشيطان يريد أن يظفر بك في عقبة الكفر. الشيطان يجي يقول لواحد اكفر. القرآن بيقول كده، ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا بكده، قال كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر. الشيطان قال للإنسان اكفر، هو الشيطان عمل كده، قال للإنسان اكفر. يعني الشيطان ممكن يقول لواحد اكفر؟ يبدأ يثير عليه الشبهات. هما فتنتين الشيطان بيلاعب الإنسان فيهم، فتنة الشبهات وفتنة الشهوات. فتنة الشبهات اوعى تفكروا بس بيقول للإنسان ازني، اسرق، اكذب، اغتاب، نم، العب، نام عن الصلاة، لا، ده بيقول له اكفر ويبعت له زي ما يقول كتير وهو قاعد على الشات في النت، يروح داخل واحد ملخبط الكلام، وممكن يبقى جاهل، ولد جاي بشبهات، مش شبهات، هو عنده بقى، مش بيسأل، عايز أسأل أسئلة، مش بيسأل، لا، ده جاي بيقرر اتهامات لسيدنا أبو بكر وسيدنا عمر. مش بقول لك بيتكلم بقى عن سيدنا أبو هريرة، لا، ده بيتكلم عن سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر رضي الله عنهما. قلت له يا ابني انت جبت الكلام ده منين؟ قال من كتاب كذا. كتاب كذا ده يطلع ايه؟ كتاب شيعة. طب انت قريت ايه في السنة؟ قريت ايه في منهج الحق؟ تعرف ايه في اعتقاد اهل السنة؟ ما يعرفش حاجة. طب لما انت ما تعرفش حاجة عن الحق تقرا في الباطل؟ هو ده اللي وقع في ايدي. المشكلة الكبيرة ان الانسان اللي يقع في الفتنة دي، فتنة الشبهات، ابتداء بيبقى علاجها صعب. ليه؟ لانها وقعت في قلبه الاول. انسان لو عارف الحق وجات شبهة تطرد سهلة جدا، لكن لما يبقى مش عارف الحق وتقع في قلبه شبهة بالباطل، يبقى علاج الشبهة دي صعب، ازالتها صعب. اتاني هواها قبل ان اعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكنا. الشاهد ان الشيطان يبدأ يلاعب الانسان في فتنة الشبهات، الوسوسة اللي بيعاني منها بعض الناس. اللهم عافي كل مبتلى، اللهم اشفي كل مريض، اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين. وطالما ان الوسوسة دي انت ما نطقتش لا تضرك. عشان كده قلنا كتير جدا وبكرر واكد ان علاج الوسوسة دي انك تسكت، انك تنتهي عنها، انك تبطل تفكر فيها. اوعى تسأل، اوعى تناقش، اوعى ترد على الشبهات دي. ارجع للاصل، اذا جاءك الشيطان فوسوس لك فقل امنت بالله ورسله وليتفل عن يساره ثلاثا، وخلصت القضية. لا يزال الشيطان يطالب الإنسان بالكفر، فإن ظفر به في هذه العقبة بردت نار عداوته واستراح. فلا بد للإنسان أن يقتحم هذه العقبة، أن يؤيس الشيطان منه ببصيرة الهداية ونور الإيمان والثبات على الحق وعدم الشك. فإذا يأس الشيطان منه نزل معه إلى العقبة الثانية، وهي عقبة البدعة. إما باعتقاد خلاف الحق الذي أرسل الله به رسوله، وإما بالتعبد بما لم يأذن به الله. يبدأ الشيطان يلعبه بقى في البدعة. اشمعنى البدعة؟ لأن البدعة خطيرة جدا. المعاصي الإنسان يتوب منها، لكن البدعة ما يعرفش يتوب منها. يعني لما نيجي نقول له انك انت تقعد طول الليل تقول الله الله الله الله الله الله، كده بدعة حرام لا يجوز. ليه؟ لأن الرسول ما قالش كده صلى الله عليه وسلم، ما عملش كده، ما أمرش بكده، ولا ربنا أمر بكده. ربنا قال اذكروا الله ذكرا كثيرا، والرسول علمنا نذكر ربنا ازاي، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال لنا أقيموا الصلاة والرسول علمنا نصلي ازاي، آتوا الزكاة والرسول علمنا نزكي ازاي، ربنا سبحانه وتعالى قال لنا صوموا رمضان ربنا قال لنا صوموا رمضان والرسول علمنا نصوم ازاي، وهكذا. فربنا لما قال لنا اذكروا الله، الرسول علمنا نذكر ربنا ازاي. فلما يجي انا بعمل حاجة غلط بذكر ربنا يا اخي، مش احسن من اللي بيرقصوا كليبات مع نسوان عريانة؟ ما بنتكلمش في احسن واوحش دلوقتي، احنا بنتكلم الكلام ده ينفع ولا ينفعش، يرضي ربنا ولا ما يرضيش. عشان كده ما ازداد صاحب بدعة اجتهادا الا ازداد عن الله بعدا. ممكن البدعة دي تبعدك مش تقربك، وانت عايز تقرب. فلذلك الشيطان يجتهد عليه في البدعة. ازاي انجو من عقبة البدعة دي؟ بنور السنة وحقيقة المتابعة والعمل على ما كان عليه السلف الاخيار. البدع كثيرة جدا في زمننا، كثيرة جدا جدا. فلذلك بدل ما نقعد نعدد ونقول كده بدعة كده بدعة كده بدعة، بمنتهى البساطة اي عمل تعمله قدامي عمل ده امر بيه اقره تعمله، ما عملوش ما يلزمكش. اذا ظفر بيه في العقبة التانية اللي هي البدعة، الشيطان يستريح ويبدأ يطلعه لعقبة الكفر. زي ما قلنا كده انه قاعد عديها دي من عقبة البدعة، يطلعه مش هيثبت معاه، يطلعه لعقبة الكفر. وإلا نزل معه، إذا يأس منه لقى من أهل السنة، ينزل معه إلى عقبة الكبائر. فإن ظفر به فيها زينها له وحسنها في عينيه وسوف به وفتح به وفتح له باب الإرجاء. قال له الإيمان لا تقدح فيه الأعمال. الظفر في عقبة البدعة أحب الشيطان، لكن إذا لم يظفر به في عقبة البدعة ينزل به لعقبة الكبائر. فلما ينزل بيه لعقبة الكبائر مش المشكلة انه يعمل وبس، لا يزينها له. ما احنا قلنا الاشق من مثلا الكذب، الناس اللي بيتفرجوا على الحاجات الوحشة، الاشق من مجرد الفرجة يقفل التلفزيون، يقفل الكمبيوتر، يلغي الصور اللي عنده، يلغي التليفون. لكن الاشق من كده تعلق القلب بالمعصية، أن يتعلق القلب بما يكرهه الله. هي دي المأساة، أن يحب ما يكرهه الله، أن يرضى يرضيه ما يسخط الله، أن يسعده ما يغضب الله. فالشيطان يحاول يرضيه بالكبير، يسعده بالكبير، يزين له الكبير، يفرحه بالكبير، ويستدرجه من كبيرة إلى أكبر، الإصرار، ومن أكبر إلى أكبر، البدعة فالكفر. فإذا اقتحم هذه العقبة إما بعصمة الله، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم تب علينا توبة نصوحة، اللهم تب علينا توبة ترضيك، اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا، اللهم اصرف عنا وعن المسلمين والمسلمات السوء والفحشاء واجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة، وأنت خير الرازقين. اللهم ثبتنا على الإيمان، اللهم ارزقنا إيمانا يباشر قلوبنا، اللهم ارزقنا إيمانا نجد حلاوته في قلوبنا. يا رب، إما بعصمة الله وإما بتوبة نصوح تنجيه منه، يبقى هينجو من عقبة الكفر بحب الله والتعلق به ورفض الوسوسة، وينجو من عقبة البدعة بحب النبي صلى الله عليه وسلم والسير خلفه، وينجو من عقبة الكبائر بعصمة الله. احنا قلنا اوعى تفكر ان انت جدع وبطل واستاذ ومحترم عشان كده ما بتغلطش، لا، ده ربنا اللي عصمك، ده ربنا اللي نجاك، ده ربنا اللي صرف عنك، ده ربنا اللي حماك. ولو ربنا سلمك ولا سلط عليك كنت ضعت. اللهم أدم علينا ما به سترتنا، ومتعنا بما له هديتنا. اللهم اصرف عنا واحمنا، يا رب حبنا وارضى عنا واسترنا واعف عنا يا رب. فإن لم يظفر به في هذه العقبة الكبائر ونجى الإنسان منها بعصمة الله أو بالتوبة النصوح، أدركه الشيطان في عقبة الصغائر. يضحك عليه الشيطان بقى، يقول له يا عم، ربنا سبحانه وتعالى قال الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. ده لمم، دي كلها حاجات بسيطة صغائر، ما يجراش حاجة، دي تغفر على طول بالصلوات الخمس بالحسنات. ولا يزال يهون عليه أمرها حتى يصر عليها، فيكون مرتكب الكبيرة الخائف الوجل النادم أحسن حالا منه. فالإصرار على الذنب أقبح منه، ولا كبيرة مع التوبة والاستغفار، ولا صغيرة مع الإصرار. فيبقى إشكال كبير قوي ومصيبة الإصرار على الصغائر. إياه قال رسول الله، ياه، ده انتوا ما دفعتوش من زمان قوي. صلى على الرسول، صلي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ادفع يا عم، دي العملة الرسمية بتاعتنا، العملة الرسمية بتاعتنا لا دولار ولا يورو ولا جنيه ولا ريال، العملة الرسمية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى فكرة دي ما بتصرفش اللي عندنا بس، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. صلى على الرسول، صلي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على المرء حتى يهلكنه. الهلاك، الهلاك في الصغائر. وماشي في الشارع بصل دي وشتمل ده وكدبة مع ده وهزار مع ده وضحكة مع دي وخبطة مع دي وخبطة مع ده و يجيله في آخر اليوم يطلع له بثلاث أربع خمس ست آلاف عشر آلاف سيئة مصيبة. قول لي لا لا مش قوي كده يعني, قول 300 قول 13. لا أصل أنت مش دريان, أنت مش دريان. ربنا يعفو عنا يا رب. فلابد للعبد من اقتحام هذه العقبة بالتحرز والتحفظ, حراسة الأعضاء, حراسة, حراسة الحواس. زي ما الشيطان حطت لك جنود على عينيك يقول لهم ودوه اعملوا له, انت خليك واقف على عينيك. ها فاكرين قبل رمضان اللي فات, اللهم بلغنا رمضان, اللهم ارزقنا رمضان هذا العام عمرة مقبولة يا رب العالمين, اللهم لا تحرمنا العمرة هذا العام, اللهم بلغنا رمضان يا حي يا قيوم, امين. قلنا في رمضان اللي فات قضية ايه, الانسان بعض تمارين العزيمة والهمة, ان الانسان لازم يعمل خمس كلمات الصبح, المشارطة, المراقبة, المجاهدة, المعاتبة, المعاقبة. المشارطة ان بعد صلاة الفجر يقعد الانسان مع نفسه كده, يا نفس ها انا هديك النهاردة 24 ساعة او 12 ساعة من 6 الصبح ل 6 مساء, من 8 الصبح ل 8 مساء, ومعاك الادوات عينين وودنين وايدين ولسان ورجلين وقلب, اخر النهار تديني الجنة. دي المشارطة. ماشي نطلع. النفس تقول لك لا مش ماشي, بلاش ننام في البيت والشغل نترفد, العيال يموتوا بالجوع, يموتوا هروح جهنم عشان العيال, انا مالي. هو المشارطة اشترط على نفسي مش خارج من باب البيت الا اذا خدت الشرط والعهد والوعد ان انا اخد منك الجنة اخر النهار يا نفس. وافقت النفس, ماشي ماشي ماشي, يلا بلاش مشاكل, ماشي. المراقبة, ان الانسان يبقى مراقب عينيه, اول ما تيجي عينيه تحدف كده يمين تحدف كده شمال, مش محمد بن المنكدر خرج مرة فوقعت عينه على امرأة فصار يضرب عينه, ما لك تتطلعين الى ما لا يحل لك, ما لك تتطلعين الى ما لا يحل لك, اديله على عينه عشان ما يبصش تاني. لسانه يتكلم, ها اخرس. ودنه تيجي تسمع حاجة, اتفقنا على ايه, تسمعش للصح. وهكذا المراقبة, المجاهدة, جاهد نفسي بقى, المحاسبة اخر النهار, المعاقبة زي لقيت نفسي مقصر وما سلمتنيش نفسي الجنة يبقى عاقبها. يبقى اول حاجة التحرز وتحفظ, اثنين دوام التوبة والاستغفار, ثلاثة اتبع السيئة الحسنة تمحوها. اول ما توقف سيئة وراها حسنة على طول عشان تشيلها وتمحوها. يبقى الانسان اذا تخطى عقبة الكفر بالتعلق بالله وحبه ورفض الكفر, وتخلص من عقبة البدعة بحب النبي والتعلق به صلى الله عليه وسلم, اقصد اتباعه والسير خلفه, وان لا اخالفه في صغير ولا كبير, ان استطعت الا تحك رأسك الا باثر فافعل. التالتة اذا تخلصت من عقبة الكبائر بصيانة الله وحفظه والعصمة والتوبة النصوح, وتخلصت من عقبة الصغائر بالتحرز والتحفظ ودوام التوبة والاستغفار واتباع السيئة بحسنة, يبدأ يلعبك بقى الشيطان في عقبة المباحات. يقول لك شوف بقى فرجة على التلفزيون ادم في حاجات مباحة مباحة بقى هشوف النصر هشوف كورة مباحة هتقولي حرام دي كمان والمباحات التوسع فيها يدفع الى الحرام فان التوسع في المباحات هيستدرجه لترك السنن نايم مباحات كتر الاكل مباحات بلعب كورة مباحات بمشي مباحات لما يكتر المباحات يستنفذ الشيطان طاقة العبد في المباحات قاعد بلعب مع العيال بهزر انا والزوج حلالي هتقدر تقول لي دي لا دي كمان بس وبعدين احنا بنقولش انها بنقول انه يخليه يكتر يتوسع يتوسع يكتر المباحات خارجين نتفسح خارجين نتمشى رايحين رحلة وبالمناسبة الصيف اللهم إنا نعوذ بك من المعاصي والذنوب قرأت إعلان عجيب جدا رحلات للمصايف للإخوة والأخوات قولوا في أخت منتقبة نزلت البحر طب دي نزلت بالنقاب والمايو الاثنين اعوذ بالله رايحين فين رايحين تعملوا ايه مش هنعصي طب مش هتعصوا هتتفرجوا على المعاصي طب من المعاصي في كل حتة لا بس انتوا رايحين هنا مخصوص وانتوا عارفين هنا في معاصي هنا مضطر لها ساكن هنا هنا مضطر لها رايح شغل هنا هنا مضطر لها رايح المستشفى بتعالج هنا اعمل ايه لكن اللي رايح برجليه يقعد على بحر عارف انه هيسمع مزيكا وعارف انه هيشوف نسوان عريانة وعارف انه هيشوف عيال بتعكس البنات وعارف ان فيه وفيه وفيه عارف ورايح تشوف ده بعينيك وتقره بتقول لي انا ما بعملش حاجة ما بتعملش لكن بتشوف وتقر يطمع فيه الشيطان ويستدرج إلى التوسع في المباحات فيفوت عليه القربات يستدرج إلى ترك السنن ثم من ترك السنن إلى ترك الواجبات ثم من ترك الواجبات إلى فعل المعاصي صغائر فكبائر فبدع فكفر اوعى تفكر انه لو طالك في حتة هيرضى بيها لا ده هيفضل يطلعك لفوق فاذا نجا من هذه العقبة توسع في المباحات ازاي ينجو منها ببصيرة تامة ونور ونور هاد ومعرفة بقدر الطاعات انا عايز اقول لبتوع المباحات انتوا عارفين ان في جنة ولا متعرفوش الموضوع ده جنة عرضوها السماوات والارض انتوا متأكدين على يقين ان احنا في الجنة هنشوف ربنا ننظر الى وجه الله الكريم انتوا عارفين كده متأكدين من كده طب نضيع دي ليه نضيع الجنة ليه انا عايز اسألك انت انت كاره الجنة ليه ترى انت لا والله العظيم ده انا نفسي فيها امال ما بتعملهاش ليه فرحان بدنيا ليه انت مش سمعت كلام ربنا ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون وليني وانت بيع الجنة ليه بيع الجنة ليه ليه ليه ليه ليه ليه مشغولة بنفسك وشهواتك وجسمك وجمالك وكلامك وتليفوناتك ودنيتك وفلوسك وذهبك وزنتك وناس يا ربنا الجنة؟ ناسي الجنة ليه؟ مش عايزاها ليه؟ مش عايزاها ليه؟ بيعها ليه؟ بيع الآخرة ليه؟ كلها دنيا دنيا دنيا دنيا، والمستقبل والأيام ديك والأيام الجاية والأيام اللي فاتت. وبعدين وآخرتها؟ وانت همومك هتوديك لحد فين؟ آمالك وتطلعاتك الوحشة دي هتفضل لحد امتى؟ ذنوبك اللي انت بتبارز بيها ربنا لوحدك، انا بحذرك، بحذرك انتقام ربنا منك. وربنا بيسامح العبد ويستره ويعافيه ويمليله ويتركه ويمهله، ثم إذا أخذ جبار. أنا عايز أقول يا مسلمين يا موحدين يا ناس، يا أيها الناس لكل الدنيا، هتموتوا وتدخلوا القبور وبعد كده في جنة ونار. يا ناس مهما تكن المباحات إن لم يكن فيها إلا خسارة الدرجات العلى من الجنة لكفى بها خسارة. الشيطان بيدور عليه في عقبة الكفر، ما فيش عقبة البدعة ما قدرش عليه، في عقبة الكبائر ما قدرش عليه، في عقبة الصغائر ما قدرش عليه، يجي منه في عقبة المباحات دي نمرة 5 6، عقبة الأعمال المرجوحة المفضولة يأمر بها ويزينها في عينه ويحببها إليه، يقول له النقاب مستحب، خلينا في كفاية الإسدال، صلاة الجماعة مستحبة، هي صلاة الجماعة فرض والنقاب فرض واللحية فرض والأغاني حرام والمزيكا حرام، بس هو يقول له يا عم حطها في رقبة عالم واطلع سالم. بيضيعك الشيطان، وأقولك الشيطان بيلعبك. يعني هو دلوقتي حالا بيكلمك يقول لك لا لا لا الراجل ده متشدد. مش متشدد والله، انت لما تقول عليا متشدد يبقى بتقول عن النبي متشدد. انا بجيب لك كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بجيب لك كلام ربنا، ما جبتش حاجه من عندي، مش من دماغي، مش من فهمي، مش من كيسي، لا قال الله وقال الرسول صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. يخليه يرضى بالاعمال المفضوله، هنا جامع بيصلوا على السنة يطول شوي. يعني سبحان الله العظيم، انا كنت بقول لامام مسجد صليت وراه صلاة من الصلوات، يعني لما تسجد ادي الناس فرصة يقولوا يا رب، يا سبحان ربي الله، يا سبحان ربي الله، سبحان ربي الله، الله اكبر، بغفر لي رب، بغفر لي رب، بغفر، الله اكبر، سبحان الله، الله اكبر، الله اكبر، سلام عليك، سلام عليك. اديني فرصة ادوق، احس بسجود، احس بالركوع. مش الحمد لله مش صلينا؟ يعني الصلاة دي الواحد لو قال سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي الاعلى هو ساجد، تبقى الصلاة مش مقبولة؟ لا مقبولة، مقبولة بس مفضولة، مفضولة مقبولة ان شاء الله. القبول ده عند ربنا، احنا بنقول صحيحة فقهية. الإنسان إذا سبح 3 وهو راكع و3 وهو ساجد صحيح إن شاء الله فقهيا القبول ده حاجة عند ربنا الله أعلم بها، لكن الرسول كان بيقول 10 في الركوع، 10 في السجود، و10 مستريحين، مش بس بس بس لا، وإن سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى 10. قول لي ده فرض؟ مش فرض، ده سنة مستحبة. يعني الواحد لو ما عملهاش تبقى الصلاة صالح صحيح. لو قال ثلاثة تبقى الصلاة صحيح. الشيطان بقى يقعد يلعبه، مفيش وقت، احنا مش فاضيين. سبحان الله العظيم، اطول صلاة تاخد ربع ساعة في الاربع ركعات، ربع ساعة. ربع ساعة يمثل ايه في حياة المسلمين النهاردة؟ ربع ساعة. الشاهد لو ما طالوش في عقبة المباحات بقى السادسة يعمل ايه؟ يطول في عقبة اخيرة، عقبة تسليط جنده عليه بانواع الاذى باليد واللسان والقلب. الشيطان قعد لابن ادم باطرقه كلها، حاول معاه في الكفر ما قدرش عليه، في الكبائر ما نفعش، في البدع ما نفعش، ما قدرش عليه، انتصر على الشيطان. ايه الحمد لله رب العالمين، الاخت الفاضلة لبست النقاب، خلاص لبست النقاب، بطلت ذنوب ومعاصي، لا كبائر ولا صغائر ولا مباحات، ما فيش. الاخ الفاضل الله عز وجل ربنا يكرمه التحق، خلاص بقى تمام التمام وزي الفل، وبطل ذنوب ومعاصي وبطل بدع تماما وعلى الصراط المستقيم. ويجي الشيطان، الشيطان ما بيقاسش من حد تماما، بيفضل معاه على طول. فأخونا بعد ما التزم، والأخت الطيبة بعد ما استقامت، الشيطان يسيبهم؟ لا، بيحاول معاهم برضو في الكفر والبدع والكبائر والصغائر والمباحات وكل حاجة والأعمال المفضولة. واخونا الله يكرمه ثابت زي الجبل، بطل. والاخت ما شاء الله لا قوة الا بالله، زي الفل، واقفة للشيطان، كل ما يرى اعوذ بالله من الشيطان يجري. اصل ممكن الانسان يسل الشيطان، يسله كتر الصيام، وكل ما يجي ياكل يسمي الشيطان يموت من الجوع. يعني يمضي، ان المؤمن لا يمضي شيطانه، لا يمضي قرينه، كما يمضي احدكم بعيره في السفر. عارف اللي راكب على بعير وعمال ضارب يضرب فيه وماشي بيه ليل ونهار، ليل ونهار ماشي ماشي ماشي ليل ونهار، ولا اكل ولا شرب، يخلي البعير يبقى جلد على عظمه يموت. اهو في ناس بتعمل في الشيطان كده، يجي الشيطان يقول له مش... اعوذ بالله من الشيطان، يجي الشيطان اعوذ بالله من الشيطان، يسله. طب الشيطان يعمل ايه؟ يسكت؟ لا ما يسكتش. امال يعمل ايه؟ يسلط عليه جنوده بقى، يقول لمراته الحقي هيتجوز عليك، مش بقى سني يبقى هيتجوز عليك، تطلع له مشاكل من ما فيش، تلاقي معاه فلوس، هات الفلوس دي هتتجوز، كنت فين؟ رحت فين؟ يا بنتي في الجامع. ما انا ما بتردش على التليفون ليه؟ طب هرد ازاي في الجامع؟ مع كل الناس بترد، التليفونات مليانه مساجد، المساجد مليانه تليفونات. تلاقي ابوها وامها ايام ما كانت متبرجه ما كانوش بيسالوا عنها. هلبس النقاب؟ لا ما تلبسيش النقاب. طب ماشي هلبس الحجاب. لبست الحجاب؟ كنت فين؟ رحت فين؟ جيت منين؟ اقعدي ذاكري انجحي اعملي سوي روحي دروس سلمي على ابن عمك اقعدي مع ابن خالك. ما كنت سكتي. وهكذا الشيطان يسلط عليه بقى ابوه، يصلت عليه امه، صلت عليه اخته، يصلت عليه مراته، يصلت عليه زملائه، يصلت عليها زميلتها، يصلت عليها زميله في الشغل، مديره في الشغل، اوبا الدنيا تتقلب عليه. والانسان يقعد يقول لا حول ولا قوة الا بالله. الله، ما كنت كويس ايام ما كنت فاجر، كل الناس بتحبني وتنافقني وتتقرب مني وتدلعني. من ساعة ما قربت من ربنا الناس مقلوب عليا ليه؟ الناس مقلوب عليك ليه؟ الشيطان. ما هو عايز ياخد حسابه. وتبدأ تنبت عند الإنسان عقدة الاضطهاد، ودي أكبر مشكلة تواجه المتدين أهل الطريق إلى الله، إن الشيطان يغلبه بقى في العقبة دي، إن يهزمه نفسيا، إنه يحس الإنسان من جواه إن هو أضعف من الناس دي كلها، وإن الناس دي كلها بتأذيه وتضره وتقدر عليه. أنا بقول للملتزمين والملتزمات عيب، ده أنتوا أهل الله، مين يقدر عليكم؟ دايما أحس إن الراجل إذا التزم في البيت يبقى الجانب الأضعف مراته تقرفه وتطلع عينيه وعينين أهله وهي مش ملتزمة، ولو هي التزمت وهو مش ملتزم هو يقرفها ويطلع عينيها ويذل أنفاسها وأنفاس أهلها عشان هي ملتزمة وهو مش ملتزم. ليه؟ فتنمو عند الإنسان هذه العقدة، يشعر إن هو في جانب والكون كله ضده، كل الناس بتكرهني، كل الناس بتخطط لي عشان تأذيني، كل الناس بتدبر، كل الناس بيمكروا من ورايا، أنا المجتمع كله ضدي. تلاقي عمالي كل ما أحب حد يكرهني، كل ما اعمل خير يقابلوني بشر، كل ما امشي في طريق الاقيه مسدود، اعمل ايه يا عم الشيخ؟ كل ما يبقى نفسي في حاجه ما تجيش ابدا، كل ما امشي في طريق الاقي افشل مش قادر اكمل، انا مديون، انا مظلوم، انا كل الناس متفقين علي عايزين يحبطوني، نفسهم ان انا افشل، كل ما اعمل حاجه تتفهم غلط، ابويا بيكرهني، امي بتكرهني، جوزي بيكرهني، مراتي بتكرهني. بتسمع الكلام ده كتير، انا مظلوم، انا مقهور، انا مبتلى، انا مغلوب، مع ان انا طيب، لكن عمر ما حد وقف جنبي. انا هنبدأ الحلقة بقى دلوقتي، دعوة للروقان. مساء الفل، روق معايا، اهدى كده وروق دمك. دعوة للروقان، سيبك من عقدة الاضطهاد دي، ولا حد مضطهدك، ولا حد بيأذيك، ولا حد عايز يضرك، ولا حد بيكرهك، ولا حد بيفرح فيك، ولا حد بيشمت فيك، ده الشيطان بيلعب بيك. انتبه، دعوة للروقان، انا بدعوك للروقان لله. قال سبحانه وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم. لله. روق واصفح الصفح الجميل. وشوف الآيات دي، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم. دعوة للروقان. ابن القيم في كتاب إغاثة اللحفان من مصايد الشيطان بيقول ايه؟ قال لي غير واحد إذا تبت إليه وأنبت وعملت صالحا ضيق علي رزقي ووجدت النكد في معيشتي، وإذا رجعت إلى معصيته وأعطيت نفسي مرادها جاءني الرزق والعون. فقلت، ابن القيم مش أنا، الكلام اللي انتوا بتقولوه اللي الناس كلها بتقوله، وانا عايز اقول حاجة عشان في اخ انا انا انا انا متألم عشانه. كان في اخ بيشكولي في التليفون امس، اظن امس ولا اول امس مش فاكر، ان هو مديون وان اهل الديون من المؤمنين حواليه ومش عارف يعملوا ايه ويسووا ايه، وفجأة الخط انقطع والتليفون انقطع. الحمد لله رب العالمين، التليفون باظ ما رضيش يفتح تاني ابدا الى الان، الحمد لله رب العالمين. والله ما اعرف السبب ايه، واقسم بالله. فما يفكرش بس حد ان انا بقفل التليفون في وشه، لان كتير من الناس يقول لك ما بقفلش، الخطوط ممكن خط قطع، اعذرني، الشحن خلص، الشبكه وقعت، اي حاجه في الدنيا، التمس لاخيك عذرا من 7354 عذر يا اخي. فالشاهد ايه؟ انه الاخ فعلا كان بيرسم الصورة السوداء اللي بقول لك عليها دي، الدنيا كلها ضدي والكل الكون واقف بيمكر بيا والناس كلها عايزة تذلني والناس كلها عايزة تقهرني، وانا كنت ماشي صح والله، انا كان قصدي ان انا اخدم الناس، بس هي الفلوس اللي ضاعت، السوق اللي وقع، طب انا اعمل ايه؟ ابن القيم يقول ايه؟ هذا امتحان منه ليرى صدقك وصبرك. اسمع كلام زي العسل المصفى. اسمع، هذه الأقوال مبنية على مقدمتين خطأ. اللي عمال يقول انا مظلوم، انا مقهور، ازوني، الناس بتفشلني، انا مش لاقي نفسي، اعمل ايه؟ تايه يا جماعه، انا في دوامه، الحقوني، انا بضيع، محدش واقف جنبي. نقول له ان كلامك ده مبني على غلط في دماغك، مقدمتين غلط. واحد، حسن ظن العبد بنفسه وبدينه واعتقاده، يظن العبد انه قائم بما يجب عليه وتارك لما نهي عنه، ويعتقد في غيره خلاف ذلك، وانه نفسه اولى بالله والمؤمنين من غيره. انت فكر ان انت صح. اتنين، سوء ظن العبد بربه. يا يبقى في مقدمتين غلط خليك تقول الكلام ده. بتفكر ان انت صح وتفكر ان ربنا ظلمك. هو مش الكون ده كله في ايد ربنا؟ انا وتليفوني وصاحب الفلوس وصاحب الديون عليك وجارك ومراتك وحماتك وامك وابوك وصاحب الشغل وصاحب الشركة و و و كل دول في ايد ربنا هو اللي مسيرهم. ان كل شيء خلقناه بقدر وما امرنا الا واحدة كلمح بالبصر انما امرنا لشيء اذا اردناه انما امرنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون. قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. فلسان ابوك وامك ومراتك وحماتك والدنيا كلها في ايد ربنا وعينيهم في ايد ربنا ودماغهم وتفكيرهم في ايد ربنا وقلبهم وحبهم وكرههم وعداوتهم وولائهم في ايد ربنا. ربنا ظلمك؟ لو قلت كده يبقى كفرت. انا صح. الجواب على كلمة انا صح دي ان العبد كثيرا ما يترك واجبات لا يعلم بها ولا بوجوبها فيكون مقصرا في العلم، وكثيرا ما يتركها بعد العلم بها وبوجوبها اما كسلا وتهاونا واما لنوع تأويل باطل او تقليد او لظنه انه مشتغل بما هو اوجب منها او لغير ذلك. فمثلا واجبات القلوب اشد وجوبا من واجبات الابدان واكد، ولكن عند بعض الناس كأنها ليست من واجبات الدين، يظنون انها من المستحبات والفضائل. يبقى اوعى تقول انا صح، انا بعمل كل حاجة الحمد لله، انا بصلي وبصوم وبقوم الليل وبقرأ قرآن وبذكر الله. اخرس، تقولش كده ابدا، قول في حاجة غلط. القول الثاني سوء ظن العبد بالله، او السبب الثاني، المقدمة الثانية. احنا قلنا في مقدمتين هما السبب في عقدة الاضطهاد، حل عقدة الاضطهاد الليلة دي، عايزين نحل العقدة دي، عايزين نفك العقدة دي. سبب العقدة حاجتين اثنين اللي هما ايه؟ بتفكر ان انت صح 100% وبتسيء الظن بالله، تظن ان هو الطيب كده لازم يداس على نفسه. لسوء ظن بالله بقى الطيب المخلص لله المحب لله يبقى هو المظلوم والمقهور؟ مش ممكن. سوء ظن العبد بربه، ده كلام ابن القيم بقى، انه قد يعيش عمره مظلوما مقهورا مستضاما مع قيامه بما امر الله به باطنا وظاهرا. فهو عند نفسه قائم بشرائع الاسلام وحقائق الايمان وهو تحت قهر اهل الظلم والفجور والعدوان. ابن القيم يقول ايه؟ فلا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، كم فسد بهذا الاغترار من عابد جاهل ومتدين لا بصيرة له ومنتسب الى العلم لا معرفة له بحقائق الدين. قال سبحانه أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. الأمر مش كده، انت مش صح 100% ولا عدوك اللي ظلمك غلط 100% بل يكون قد يكون معه نوع من الحق ونوع من الباطل والظلم، ومع من ظلمك نوع من الحق والعدل، ولكن رؤية النفس. الإنسان مجبول على حب نفسه فهو لا يرى إلا محاسنها ومبغض لخصمه فهو لا يرى إلا مساويه، بل قد يشتد حبه لنفسه حتى يرى مساويها محاسن. الشاعر بيقول ايه؟ نظروا بعين عداوة ولو أنها عين الرضا لاستحسنوا ما استقبحوا. ازاي تقول ان اهل التدين لازم يبقوا مظلومين ومقهورين ومداس على نفسهم؟ ربنا بيقول ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان الله يدافع عن الذين امنوا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول يا ايها الذين امنوا يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. الله يقول الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور. قال سبحانه وتعالى والله ولي المؤمنين. قال سبحانه وتعالى وان الله لمع المؤمنين. قال سبحانه وتعالى انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد. الله قال فايدنا الذين امنوا على عدوهم فاصبحوا ظاهرين. الله يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. سبحان الله. ازاي تقول لي بقى ان كل اللي يلتزم يعيش مقهور؟ مين اللي قال كده؟ والايات دي نوديها فين؟ والوعود دي نوديها فين؟ واللي امال الغلط فين؟ الغلط فينا، الغلط فينا احنا، في ايماننا، في منهجنا، في التزامنا، في تديننا. الغلط فينا. اصل الغلط ناشئ من جهلين. اصل الغلط ناشئ منين؟ من جهلين. جهل بحقيقة الدين وجهل بحقيقة النعيم. الله يا سيدي شوف الكلام. اتمتع. جهل بأصل الدين وجهل بحقيقة النعيم الذي هو غاية مطلوب النفوس وكمالها وبه ابتهاجها والتزازها. فتولد من هذين الجهلين إعراض العبد عن حقيقة عن القيام بحقيقة الدين. اثنين، إعراضه عن طلب حقيقة النعيم. فصارت سعادة العبد وكمال لذته موقوفة على هذه الخمسة. حل العودة بخمس حاجات. خمسة: واحد، علمك بالنعيم المطلوب. يبقى نمرة واحد، علمك بالنعيم المطلوب. اثنين، محبتك له. ثلاثة، علمك بالطريق الموصلة اليه. اربعة، عملك به. خمسة، صبرك على ذلك. يبقى خمس حاجات. قال سبحانه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. احفظ من الخمسة دول عشان نفك العقدة دي. واحد، ان يكون العبد عارفا بالنعيم الذي يطلب. انت طالب ايه؟ نفسك في ايه؟ شايف ان النعيم هو ايه؟ فلوس؟ لبس؟ المركز الاجتماعي؟ شايف ان النعيم ايه هو؟ ها؟ عشان نطلبه بس ندور عليه بالدين، بحقيقة الدين، مش انت التزمت ودلوقتي زعلان. زعلان على ايه؟ مقهور من ايه؟ تعبان، مظلوم بايه؟ هو مش شيخ الاسلام ابن تيمية عليه رحمة الله لما دخلوا السجن قال ايه؟ قال ما يصنع اعدائي بي، انا جنتي وبستاني في صدري، حبسي خلوة وقتلي شهادة واخراجي من بلدي سياح، والله لو بذلت لهم ملء هذه القلعة ذهبا ما جازيتهم على ما قدموا لي من خير. قال انا نفسي اديهم مال والقلعة دي ذهب على انهم سبوني في خلوة مع الله. هو ده النعيم اللي بيدور عليه، هي دي القضية. لازم نعرف ايه النعيم اللي احنا طالبينه، ايه السعادة اللي احنا طالبينها. سعادتك ايه؟ فلوس؟ مش سكة الدين، روح اجري ورا الفلوس. سعادتك في ايه؟ نساء؟ مش سكة الدين بقى، اجري دور عليهم بعيد. سعادتك في ايه؟ ايه النعيم اللي انت طالبه؟ لازم تبقى عارفه كويس ومتأكد منه. اذا كان نعيم قلبي وقرب رحماني يبقى مع ربنا وبالدين. اما اذا كان الدنيا ملك ومال الدين بقى. اتنين، لازم تعرف العمل الذي يوصل اليه. تلاتة، ان تكون هناك ارادة جازمة لذلك العمل. اربعة، ان يكون عندك محبة صادقة لذلك النعيم. خمسة، المسألة محتاجة صبر، محتاجة صبر. ابن القيم بقيت كلامه في إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، رجعوا الكلام ده معايا، ذكر بعد كده 10 قواعد أو 10 أصول ليتبين حل عقدة الاضطهاد. اللي بيقول أنا مظلوم، أنا مأذي، أنا مضرور، أنا مضطهد، أنا مراتي، أبويا، أمي، جيراني، مديري في العمل، زملائي، أستاذي في الجامعة، جيراني، اللي بيشتكي، لازم تبقى في منتهى الرضا والسعادة والانشراح بالدين. احنا عرفنا النعيم اللي احنا عايزينه في الدنيا، القرب من الله والرضا به، وفي الاخرة الجنة والنظر الى وجهه الكريم. هو ده النعيم اللي احنا عايزينه، ده اللي بندور عليه، ده اللي بنسعى ليه. حدد هدفك تحديدا واضحا قاطعا. ايه اللي احنا عايزينه من التدين من اللحية والنقاب؟ ايه اللي احنا عايزينه من ترك المعاصي والذنوب؟ رضا ربنا والجنة. اذا كنت انت عامل كده عشان فلوس ده موضوع تاني بقى، انت حر، اجري ورا الفلوس بعيد، هتضطهد وتؤذى وتضر. لكن اذا كنت حاسس، سبحان الله العظيم، احد السلف كف بصره، عينيه عميت، فزاره اخوانه يعودونه، فقال له احدهم ما اشد العمى على من كان بصيرا. بيقول له شديد قوي ان الواحد عينيه تعمى بعد ما كان بيشوف. فقال له ايه؟ والله يا اخي وددت لو ان الله اخذ مني كل جارحة ووهب لي للحظة كنه محبته. قال له انا مش عينيا بس، ربنا ياخد عينيا وايديا ورجليا وكل حاجه ويحبني، بس يحبني ويرضى عني ويقبلني، وهي دي السعاده وهي دي الفرحه وهي دي الحياه اللي بنطلبها بالدين. يبقى السبب عقدة الاضطهاد الخطأ في فهم أصل الدين والتدين، وخطأ في فهم السعادة إيه هي. فلما حس إن الفلوس ضيقت عليه شوية، الناس أذيته شوية، الناس ضرته شوية، الناس بعدت عنه شوية، كل ده ولا يلزمك. طب والأذى والبلاء والشرور والمحن اللي أنا فيها أعمل فيها إيه؟ اسمع ابن القيم يقول لك تعمل إيه. يقول أولا أن ما يصيب المؤمن من الشرور والمحن والأذى دون ما يصيب طالب الدنيا. هو دلوقتي مش اللي بيجري ورا الفلوس، بيسافر مش عارف فين ويتذل ويتغرب ويتبهدل ويتهان ويتشتم ويؤمر وينهى ويتحكم فيه عشان ياخد المنصب او عشان ياخد الفلوس. طب انت طالب جنة مشاهد ان اللي بيصيبك اقل مليون مرة من اللي بيصيب طالب الدنيا. دون ما يصيب الفجار والفساق والظلمة بكثير. اثنين، وافهم ان ما يصيبك في الدنيا في الله اذا اقترن بالرضا والاحتساب، او على الاقل حتى الصبر والاحتساب، يخفف عنك ثقل البلاء ومؤونته. لأن الإنسان كلما شاهد العوض هان عليه البلاء. كانت واحدة امرأة من السلف ماشية كده فعثرت فانقطعت أصبعها، أصبعها اتقطعت، أصبع رجلها اتقطعت فصل من الجسم اترمى، فضحكت وهي تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منه. فقالوا لا أتضحكين؟ قالت سبحان الله، حلاوة أجرها أنستني مرارة ألمها، مرارة فقدها. اللي يشوف إنه إذا احتسب، اسمع اسمع، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صلوات ورحمة وهداية. أنت فرح. حسن البصري مرة شاف ابنه 17 18 سنة كده، كل الناس اعجبوا فيه، شافوه ما شاء الله ايه الواد الجميل ده. فقال انا اعلم احسن حالاته بالنسبة لي ان يموت فاحتسبه فاجر عليه يوم القيامة. احسن حالاته بالنسبة لي ان انا احتسبه عند ربنا واخد اجره. هي الصبر واحتساب. ولما تشوف العوض حتى الشوكة يشاكها له عند الله بها أجر. الشوكة تشكك. كلمة الأذى اللي تسمعها. ثلاثة، لو أن العبد صدق مع الله فإذا أوذي في الله كان محمولا عنه بحسب طاعته وإخلاصه ووجود حقائق الإيمان في قلبه. سبحان الله العظيم، شيء عجيب جدا. كنت بقرأ النهاردة أو بحضر درس اسمه ودني من طين وودني من عجين، درس اسمه الصمم الشريف. ففي السيرة ان الرسول صلى الله عليه وسلم ارسل صحابي اسمه حبيب الى مسيلمة الكذاب، فمسيلمة يقول له أتشهد أن محمدا رسول الله؟ يقول له نعم أشهد أن محمدا رسول الله. فيقال له وتشهد، مسيلمة يقول له وتشهد أني رسول الله؟ يقول له ها نعم لا إني لا أسمع كأني أصم. فأمر جنوده أنهم يسلخوه، بدأوا يسلخوه يقطعوه، وهم بيسلخوه يقطعوه يقولوا له تشهد ان مسيلمة رسول الله؟ يقول انا وداني باظ مش سامع. طب تشهد ان محمد رسول الله؟ اشهد ان محمد رسول الله. انا مش عارف هل هو كان بيقول انا مش سامع ولا ربنا بيصم اذنه عن سماع الباطل. ففعلا ما بيسمعش غير لا إله إلا الله محمد رسول الله. سبحان الله العظيم. زوجة فرعون لما كانوا بيعذبوها وهي بتضحك، ففرعون كان واقف قال اتجننت، فقالت له لا إني أرى بيتي في الجنة. شفت ازاي؟ ربنا سبحانه وتعالى بيحمل البلاء عن صادق الإيمان، بيبتلوا ويتقطعوا حتت وهم مش حاسين، مش زعلانين، مش مكروبين. سبحان الله العظيم. كنت لسه بقرأ إن في لعيب كورة في جورنان، جه في جورنان انه برضه كان هيموت في الملعب، وبيتكلموا عن موضوع اللي بلع لسانه ده. مشكلة كبيرة مش سهلة. بيموت في سبيل ايه؟ عشان ايه؟ طب انت مش لو لله دي في سبيل الله دي كانت بقت احلى وأعلى وأغلى ومستقبلها يبقى أحسن. الأصل الرابع هو كان الأصل الأولاني إيه يا عمي؟ أنتوا نمتوا ولا إيه؟ صلي على سيدك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ها فوق كده معايا شوية، اتعدل، ها اتعدل، أيوة أيوة عشان هي الجدعة دي اللي خلتك نمت، اتعدل اتعدل اتعدل. ها صلى على سيدك النبي صلى الله عليه وسلم. كان الاصل الاولاني ان الانسان ان ما يصيب الانسان في سبيل طلب الدين وطلب العلو في الجنة اقل من اللي بيصيب الطالب الدنيا واهون. اثنين، ان اذا اقترن البلاء بالصبر والاحتساب فيخفف عنه ثقل البلاء وما انته. ثلاثة، ان الله يحمل عن المتقين الصادقين المخلصين يحمل عنهم البلاء فلا يشعرون به، ما يحسش به. سبحان الله العظيم. النهارده اللي بيتشتم او بيتاذي او حد بيستهزئ بيه بتزعل ليه؟ بتزعل ليه؟ زعلان ليه؟ ولا يهمك. بقول دايما عاملين يقولوا فلان اتكلم، فلان قال، فلان عد، بقول ان اللي ماشي في طريق ماشي بسرعة ما يسمعش اللي بتكلمه يقولوا ايه. امال مين اللي بيسمع؟ اللي قاعد بيتلفت على الطريق ويسمع ده ويسمع ده ويسمع ده ومركز مع الكل. اما اللي ماشي منطلق الى الله ما يسمعش حد. الاصل الرابع أن المحبة كلما تمكنت في القلب ورسخت فيه كان الأذى الذي ينال المحب في سبيل رضا محبوبه مستحلى غير مسخوط، بل إن المحبين يفتخرون عند محبوبهم بذلك. قال له إيه؟ ولئن ساءني أن نلتني بمساءة فلقد سرني أني خطرت بذلك. قال له ولو أني زعلان أنك شتمتني إلا أن أنا مبسوط أن اسمي جه على لسانك. قال له ولو أن أنا متضايق أن أنت لما جبت سيرتي قلت عني كلام وحش إلا أن أنا سعيد جدا أن أنت جبت سيرتي. سبحان الله العظيم، لما تعرف ان البلاء ده جاي من عند حبيبك، وكل اللي يجي من حبيبك حبيبك حتى ولو كان بلاء. خمسة، ان ما يصيب الكافر او الفاجر او المنافق من العز والنصر والجاه دون ما يحصل للمؤمنين بكثير، بل باطن ذلك ذل وكسر وهوان وإن كان الظاهر خلافه. وإن كان الظاهر خلافه، قال الحسن البصري: هم وإن هملجت بهم البرازين وتقطقت بهم البغال إلا أن ذل المعصية في قلوبهم أبى الله إلا أن يذل من عصاه. اوعى تفكر العربيات الفخمة بتجيب العز، ولا القصور الضخمة بتجيب السعادة القلبية، ولا المناصب الرفيعة هي اللي بتجيب الإكبار وراحة البال أبدا. لا يأتي بالسعادة وراحة البال إلا الله، وما عند الله لا ينال إلا بطاعته، مش بالفلوس ولا بالمناصب ولا بالشهوات، وإنما من ربنا. وربنا ما يديش أبدا حد بيكرهه المعاني العالية، يديهم دنيا، يديهم دنيا. ليه؟ لأنها لا تساوي عند الله شيئا. ربنا ما بيحبهاش الدنيا، الدنيا ملعونة، ملعون كل ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى يديهم دنيا أيا كانت، كل ما يخطر ببالك من دنيا يعطيهم. أما راحة البال الروقان، مش أنا بقول لكم دي دعوة للروقان يا راي، انت دعوة للروقان، ان انت تبقى مع ربنا في منتهى الروقان. سجدة، آية، تسبيحة، تأمل، دعوة للروقان، خلوة، دعاء، تملق لله، مدح وثناء، قرب، سكون وخشوع، سكينة وإلهام. دي المعاني. سبحان الله العظيم. ثم خد نمرة ستة، أن ابتلاء المؤمن كالدواء يستخرج منه الأدواء التي لو بقيت فيه لأهلكته. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فهذا الابتلاء والامتحان من تمام نصره وعزه وعافيته. ولهذا كان أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأقرب إليهم. فالأقرب يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبا شدد عليه البلاء، وإن كان في دينه رقة خفف عنه البلاء. ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على وجه الأرض وليس عليه خطيئة ولا ذنب. هو ده البلاء بالنسبة للمؤمنين، ان الفلوس بقت اقل، ان حد بيضرك، ان حد بيأذيك، ان حد بيشتمك، ان حد بيدبر لك، ان حد بيمكر بيك، ان حد بيكيدك، انك تمرض، انك تتألم، انك تحزن، انك تهتم، انك انت يسلب مالك، يضيع منصبك، ان ولدك تفقد ولدك، ان تفقد والديك، ان الى اخره. كل ده البلاء ده مع الصبر والاحتساب يبقى نعمة، ويبقى نعيم، ويبقى جنة، ويبقى سعادة. ولذلك انا عايز ادي نصيحة للناس اللي بيشتكوا النهاردة من الفقر، بيشتكوا النهاردة من الديون، بقول عيش على قدك. الاقتصاد في المعيشة والتدبير. انا اعلم، اللهم وسع ارزاق المسلمين، اللهم اقض الدين عن كل مدين مسلم، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم اعطي المحرومين، اللهم ارض المحتاجين، يا حي يا قيوم. انا عارف ان الظروف صعبة، العيشة غالية، والشغل قليل، والفلوس قليلة، والفلوس ما بتكفيش، لكن عيش على قدك، ما تستلفش وما تطلبش من الناس. ما فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. بقول للناس دايما اللي بتضيع فلوس الناس، ما تشغلش فلوس حد، اشتغل بالفلوس اللي معاك على قدك. ما معاكش اشتغل عند الناس، لكن ما تاخدش فلوس حد تشغلها وتضيع وتدين وتطارد، وتيجي تقول حد يقف جنبي وما تلاقيش. قول يا رب وعيش على قدك، وما تبحترش وما تفنجرش، عيش على قدك وما تستلفش وما تجيبش حاجة بالتقسيط، وما تدخلش جمعيات. عيش على قدك، عيش على قدك، وحوش في بيتك اللي ينفعك وقت تدخل مدارس، وقت اعياد، وقت رمضان، وقت غيره. عيش على قدك، مطلوب. ثم بعد ذلك كل البلاءات ليس لها ادنى قيمة. الاصل السابع: ان ما يصيب المؤمن في هذه الدار من ادالة عدوه عليه، وغلبته له، واذاه له في بعض الاحيان، امر لازم لا بد منه، وهو كالحر الشديد، وكالبرد الشديد، وكالمرض الشديد. هذا امر لازم للطبيعة والنشأة الانسانية في هذه الدار، حتى للاطفال، حتى للبهائم، لما اقتضته حكمة أحكم الحاكمين. فلو تجرد الخير في هذا العالم عن الشر، لو تجرد النفع عن الضر، لو تجردت اللذة بلا ألم، لكان ذلك عالما غير هذا العالم. ونشأة غير هذه النشأة. كانت تفوت الحكمة من الحياة الدنيا، لأن من حكمة الله في الحياة الدنيا مزج الخير بالشر والألم باللذة والنافع والضار. الملائكة لما ربنا سبحانه وتعالى قال إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويهلك الحرث ونحن نسبح، أتجعل فيها من يفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، أتجعل فيها من يفسد فيها ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. الوحمة احنا بنسبح ونقدس. قال إني أعلم ما لا تعلمون. إن الحكمة من الحياة الدنيا مش بس التسبيح والتقديس، هي دي القضية لازم تفهم. كنا بنتكلم امبارح ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ليس مخلوقا من نور، وان هذا لا ينقص من قدره، بل رسول الله افضل من الملائكة. خلي بالك، الملائكة مخلوقون من نور وهو افضل منهم صلى الله عليه وصحبه وسلم. القصة معروفة في المعراج ان سيدنا جبريل توقف وقال له وما منا الا له مقام معلوم. مش معنى ان الملائكة مخلوقة من نور يعني هي افضل، لا، ده قالوا صالح المؤمنين افضل من صالح الملائكة. لازم تبقى عارف كده. فالشاهد ايه؟ ليه؟ لانهم مجبولين على الخير، اما انت ففيك خير وشر، فاذا نصرت الخير صرت افضل. هي دي الدنيا كده، انما يكون تخليص هذا من هذا، الخير من الشر، وتمييزه اللذة من الألم في دار أخرى. قال سبحانه ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. يبقى ده لازم، وإذا ربنا قدر لنا وأكرمنا ووفقنا وأعنا ويسر لنا وجينا الحلقة الجاية إن شاء الله لازم أتكلم في الأصل السابع ده، كيف ابتلي النبي محمد وخاصة الأولياء وكيف واجهوا هذا البلاء. والله يعني لولا أن ضاق بنا الوقت الآن لسمعتم عجبا في البلاء الذي وقع على النبي. انت بقى احسن من النبي؟ يعني انت مفكر ان ربنا بيحبك اكتر من النبي؟ هو حبيب الله وخليل الله. يبقى اذا كان النبي ابتلي وخاصة أولياء الله من الصحابة بلاء شديد، يعني الواحد النهاردة كان بيقرأ وجسمه بيأشعر. بلاء ده لازم منه في الدنيا، ومع ذلك هذا لم يعكر صفوهم ولم يشعروا أبدا أنهم أقل من أحد ولأنهم معذبين. بالعكس، كانوا على طول حاسين انهم قريبين من ربنا وفرحانين بربنا. الأصل الثامن أن ابتلاء المؤمنين بغلبة عدوهم لهم وقهرهم وكسرهم لهم أحيانا فيه حكم عظيمة جدا، منها استخراج عبوديتهم لله وانكسارهم له وافتقارهم إليه ودعائه. سبحان الله العظيم، يعني أحيانا أثناء البلاء تلاقي نفسك قلبك حاضر والدعاء بيجري على لسانك وفي صدق لجئ إلى الله عز وجل كده عجيب جدا. تيجي تدور عليه بعد رفع البلاء ما تلاقيش. فدي نمرة واحد استخراج الذل والانكسار منك. واحيانا ما بتزلش الا بكده لله، يا رب الحقني، يا رب انا تعبان، يا رب انا هضيع، يا رب. وعشان كده اللي بيدور على غير ربنا في المواقف دي ربنا بيزيده بلاء. قال سبحانه: فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا. بيبتليك عشان تتضرع، تتضرع. فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا، تضرع وذل لله عز وجل. اقتضت حكمة احكم الحاكمين ان تغلب، فاذا غلبت تضرعت وانبت وخضعت لله وانكسرت له وتبت اليه. القضية مش ان انت تذل اللي بيذلك، لا، تفضل شامخ امام العباد، ذليل خاضع مستكين لرب العباد جل جلال الله سبحانه وتعالى. ومنها انه سبحانه يحب ان يكمل عبده له عبودية السراء والضراء في حال العافية والبلاء. يعني على طول عايز نعم، تعيس عبد الرخاء الذي اذا جاء البلاء ضجر، تعيس عبد النعمة الذي اذا جاءت المحنة ضجر. ربنا سبحانه وتعالى عايز سبحانه وتعالى يرى منك عبوديتك في السراء والضراء، في النعمة وفي المحنة. هتقول ايه وهيحصل ايه؟ الاصل التاسع انه سبحانه وتعالى انما خلق السماوات والارض ابتلاء، وهو الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام وكان عرشه على الماء ليبلوكم ايكم احسن عملا. سبحان الملك جل جلال الله سبحانه وتعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فالإنسان مخلوق مبتلى في الأصل. عشان كده قلت لكم أحد مشايخنا الله يرحمه رحمة واسعة لما مرض فقال: يا ابني الحمد لله احنا بخير، العيب فينا، احنا اللي تعودنا العافية. الاصل البلاء مش الاصل العافية. الاصل العاشر هو ان الانسان مدني بالطبع. ربنا يهديك مدني ويتوب عليك. الانسان مدني بالطبع، لابد له ان يعيش مع الناس، والناس لهم إرادات وتصورات واعتقادات ومصالح، وكل إنسان يريد مصلحته ويريد منك أن توافقه عليها. فإذا لم توافقه يؤذيك. الإنسان مدني بطبعه. يعني إيه؟ يعيش مع الناس. لازم اتعامل مع الجزار ومع البقال ومع زميلي في العمل ومع المدير في العمل ومع صاحب البيت ومع الجيران ومع الزوجة ومع الحما ومع لازم اتعامل مع بشر، مع الميكروباص ومع سواق التاكسي ومع التعامل مع البشر ده. وكل واحد من البشر دول له دماغ، وكل واحد عايز اللي في دماغه، كل واحد بيدور على مصلحته، كل واحد مفكر ان هو الصح وان دماغه هي الدماغ. فانت لك دماغ ومراتك لها دماغ وحماتك لها دماغ وحماك له دماغ. وعايز اتكلم في موضوع الحموات واني بقول لكل زوجة، وانا عارف ان واحدة عملت كده دلوقتي برضو هتقول الزوجة كلم الحما، هكلمك واكلمها بس اصبري علي بالراحة، هقول الاثنين ان شاء الله. بقول للزوجة ان حماتك دي ما تصدقيش انها عدوة، اللي بتحبك وبتحب ابنها وعايزة مصلحتكم. لا والله ما تحلفيش، انا عايزك تسكتي خالص ما تتكلميش لحد ما اخلص. هي طيبة انسانة بشر، بس الغلط فيكي انك مش قادرة تكتشفيها تعرفي ازاي تعمليها. وبقول للحما برضو الرحمة بابنك وبمراته، هما بشر ولسه صغيرين مش فاهمين الدنيا، انت كبيرة ودماغ مليانة تجارب في الحياة، فسيبيهم براحتهم، سيب حبيبك على هواه لما يجي ديله على قفاه، سيبيهم براحتهم شوية وهم كله هيجي، فبس بالراحة بالراحة بالراحة. بلاش العداوات، بلاش النكد، بلاش الهم، بلاش الحزن، بلاش الألم. خلينا يعني أنا بقول يا حاجة الكبيرة خليكي مع ربنا وانشغلي بيه عنهم وهم هيجوا، كله هيجي إن شاء الله وربنا يصلح الحال. الإنسان مدني بطبعه، يتعامل مع البشر زي ما قلنا كده، إن مرات ابنك دي جاية من بيت عندهم طباع وعادات وتقاليد، اتربوا على حاجة غير اللي اتربى عليها ابنك وغير اللي انت شفتيها، والجيل غير الجيل والدنيا غير الدنيا، في لخبطة حياتية في زماننا اليومين دول. فالامور دي تتصلح ازاي؟ بان احنا نرضى بربنا وقدره. اصل اللي كتب له انه يتجوز دي ربنا، واللي كتب لها انها تتجوز ده ربنا، دي اقدار، دي ارزاق مكتوبة قبل خلق السماوات والارض ب50,000 سنة. المخالط للناس حاجة من اتنين، يا يوافقهم يا يخالفهم، وفي الحالتين لابد من ألم وعذاب. فلذلك لابد من أن أبحث عن رضا آخر وهو رضا الله. رضا الله سبحانه وتعالى، أنا عايز رضا ربنا، سواء بقى الزوجة رضيت ما رضيتش، الحما رضيت ما رضيتش، الزوج رضي ما رضيش، الدنيا كلها الكون كله يرضى ما يرضاش ولا يهمني، انا يهمني ان يكون هو راضي ربنا وبس. ومن ارضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط الناس. دعوة للروقان، ده الأصل العاشر ولسه الحداشر، أن كل شيء بقدر الله. لكن في الروقان بقول عايزين لليلادي تبقى ليلة الروقان. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. فأنا بستحلفكم بالله، لله نمرة واحد، نتوب توبة نصوحة كلنا صغير وكبير، رجال ونساء، مطيع وعاصي كلنا نتوب، لأن دي أول حاجة تفرح ربنا، إن الله يفرح بتوبة عبده. فإذا فرحنا ربنا، ربنا فرح بينا، ربنا هيفرحنا. فلذلك نبدأ ندخل الفرحة على الآخرين، سرور تدخله على مسلم. بس تحلفكم بالله ما تنامش الليلة دي إلا لما تفرح حد، تغيظ الشيطان بقى، تقضي عليه، لازم تفرح حد. كلمة حلوة لمراتك، كلمة حلوة لجوزك، كلمة حلوة لحماتك، كلمة حلوة لحماتك، أخوك، أختك، جارك، زميلك، صاحبك، لله، لأجل الله سبحانه وتعالى. يبقى النية الصالحة، أنا هأدخل سرور على مسلم إغاظة للشيطان وإرضاء لله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.